قال إن أمتك لا تستطيع لثلاثين صلاة كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني عشرا أخر، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت بعشرين صلاة كل يوم، فقال إن أمتك لا تستطيع لعشرين صلاة كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت بعشر صلوات كل يوم، فقال إن أمتك لا تستطيع لعشر صلوات كل يوم، فإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم، فقال إن أمتك لا تستطيع لخمس صلوات كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال قلت قد سألت ربي حتى استحييت منه، ولكن أرضى وأسلم، فلما نفذت نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما أنا عند الكعبة بين النائم واليقظان فسمعت قائلا يقول أحد الثلاثة، فذكر الحديث. قال ثم رفع لنا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة، فذكر الحديث. قال فقلت لقد اختلفت إلى ربي عز وجل حتى استحييت، لا ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزته نوديت أني قد خففت على عبادي وأمضيت فرائضي وجعلت لكل حسنة عشر أمثالها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه فذكره. حديث معقل بن أبي معقل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا داود يعني العطار عن عمرو بن يحيى عن أبي زيد مولى ثعلبة عن معقل بن أبي معقل الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال أرادت أمي الحج وكان جملها أعجف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلتان بغائط أو بول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل أنه قال يا رسول الله إن أم معقل فاتها الحج معك، قال فحرجت حين فاتها الحج معك، قال: فلتعتمر في رمضان، فإن عمرة في رمضان كحجة. حديث بسر بن جحاش عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا حريز عن عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال: قال الله ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق، وأنى أوان الصدقة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا حريز عن عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش القرشي قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم على كفه فقال ابن آدم، فذكر معناه. قال عبد الله: قال أبي: حدثناه أبو المغيرة، حدثناه حريز قال: حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال: قال الله عز وجل: بني آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق، وأنى أوان الصدقة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا حريز عن عبد الرحمن يعني ابن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش القرشي فذكره ولم يقل قال الله عز وجل، وقال: وأنى أوان الصدقة. حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه وافد بن المنتفق، وقال عبد الرزاق المنتفق أنه انطلق هو وصاحب له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجداه، فأطعمتهما عائشة تمرا وعصيده، فلم نلبث أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفى، فقال: أطعمتما؟ قلنا نعم. قلت: يا رسول الله أسألك عن الصلاة. قال: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، وإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما. قلت: يا رسول الله إن لامرأة، فذكر من بذائها، قال: طلقها. قلت: إن لها صحبة وولدا، قال: مرها أو قل لها فإن يكن فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك ضربك أميتك. فبينا هو كذلك إذ دفع الراعي الغنم في المراح على يده سخلة، فقال: أولدت؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: بهمة. قال: اذبح مكانها شاه. ثم أقبل علي فقال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، أنما ذبحناها من أجلك، لنا غنم 100، لا نحب أن تزيد عليها، فإذا ولد الراعي بهمة أمرناه فذبح مكانها شاه. حديث الأغر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة قال: حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت أبا بردة قال: سمعت الأغر رجلا من جهينة يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وزائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال عبد الرحمن في حديثه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ونضح فرجه بالماء. قال عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم نضح على فرجه. حديث الحكم بن حزن الكلفي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن موسى قال عبد الله وسمعته أنا من الحكم حدثنا شهاب بن خراش حدثني شعيب بن رزيق الطائفي قال كنت جالسا عند رجل يقال له الحكم بن حزن الكلفي وله صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنشأ يحدثنا قال قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/7 أو 9/9 قال فأذن لنا فدخلنا فقلنا يا رسول الله أتيناك لتدعو لنا بخير قال فدعا لنا بخير وأمر بنا فأنزلنا وأمر لنا بشيء من تمر والشأن إذ ذاك دون قال فلبثنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما شهدنا فيها الجمعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو قال على عصا فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال يا أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا شهاب بن خراش بن حوشب حدثنا شعيب بن رزيق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي فأنشأ يحدث فذكر معناه. حديث الحارث بن أقيش رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن قيس قال سمعت الحارث بن أقيش يحدث أبا برزة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمتي لمن يشفع لأكثر من ربيعة ومضر وإن من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون ركنا من أركانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عبد الله بن قيس عن الحارث بن أقيش قال كنا عند أبي برزة ليلة فحدث ليلة إذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلمين يموت لهما 4 أفراط إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته قالوا يا رسول الله وثلاثة قال وثلاثة قالوا واثنان قال واثنان قال وإن من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها وإن من أمتي لمن يدخل الجنة بشفاعته مثل مضر. حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان عن أبي تميمة عن دلجة بن قيس أن الحكم الغفاري قال لرجل أو قال له رجل أتذكر حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير والمقير أو أحدهما وعن الدباء والحنتم قال نعم وأنا أشهد على ذلك. قال أبو عبد الرحمن حدثني بعض أصحابنا قال سمعت عارما يقول تدرون لما سمي دلجة؟ قلنا لا. قال أدلجوا به إلى مكة، فوضعته أمه في الدلجة في ذلك الوقت فسمي دلجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمرو يعني بن دينار قلت لأبي الشعثاء إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر، قال يا عمرو أبا ذلك البحر، وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يا عمرو أبا ذلك البحر، قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري، يعني يقول أبا ذلك علينا البحر بن عباس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي تميمة عن دلجة بن قيس أن رجلا قال للحكم الغفاري أو قال الحكم لرجل أتذكر يوم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير والمقير أو أحدهما وعن الدباء والحنتم؟ فقال نعم وأنا أشهد على ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا أبو تميمة عن دلجة بن قيس أن الحكم الغفاري قال لرجل مرة أتذكر إذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والنقير؟ قال وأنا أشهد ولم يذكر المقير أو ذكر النقير أو ذكرهما جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا عاصم عن أبي حاجب عن الحكم الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ بفضلها لا يدري بفضل وضوئها أو فضل سؤرها. حديث مطيع بن الأسود رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن هشام أبو الحسن حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي قال قال مطيع بن الأسود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لا ينبغي أن يقتل قرشي بعد يومه هذا صبرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا حدثنا عامر عن عبد الله بن مطيع عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم، ولم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع، وكان اسمه عاصي، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن عامر عن عبد الله بن مطيع عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مطيع بن الأسود أخي بني عدي بن كعب عن أبيه مطيع وكان اسمه العاصي، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل هؤلاء الرهط بمكة يقول لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدا ولا يقتل قرشي بعد هذا العام صبرا أبدا. حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن حفصة عن الرباب الضبية

قال: حدثني عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي الأسلمي عن رجل من بني الديل قال: صليت الظهر في بيتي ثم خرجت بأباعر لي لأصدرها إلى الراعي، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الظهر، فمضيت فلم أصلي معه، فلما أصدرت أباعري ورجعت ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ما منعك يا فلان أن تصلي معنا حين مررت بنا؟ قال: فقلت: يا رسول الله، إني قد كنت صليت في بيتي. قال: وإن. حديث قيس بن مخرمة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: فحدثني المطلب بن عبد الله بن قيس ابن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن لدان ولدنا مولدا واحدا. حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد الناس معه. قال المطلب: ولم أسجد معهم، وهو يومئذ مشرك. قال المطلب: فلا أدع السجود فيها أبدا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم، فسجد وسجد من عنده، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد، ولم يكن أسلم يومئذ المطلب، وكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأ بها إلا سجد معه. حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة الأزدي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا بقية قال: حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ابن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس نفس مسلم يقبضها ربها عز وجل تحب أن تعود إليكم، وإن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. وقال ابن أبي عميرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي المدر والوبر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن بحر، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر معاوية وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. حديث محمد بن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نظر عمر إلى أبي عبد الحميد أو ابن عبد الحميد، شك أبو عوانة، وكان اسمه محمدا، ورجل يقول: يا محمد فعل الله بك وفعل وفعل. قال: وجعل يسبه، فقال أمير المؤمنين عند ذلك: يا ابن زيد أدن مني. قال: ألا أرى محمدا يسب بك؟ لا والله لا تدعى محمدا ما دمت حيا. فسماه عبد الرحمن، ثم أرسل إلى بني طلحة ليغير أهلهم أسماءهم، وهم يومئذ سبعة، وسيدهم وأكبرهم محمد. قال: فقال محمد بن طلحة:

حدثنا علي بن زيد عن أبي نضرة قال: أتينا عثمان بن أبي العاص لنعرض عليه مصحفا لنا على مصحفه، فذكر معناه إلا أنه قال: فليس شيء يومئذ يجن منهم أحدا، وقال: ذاب كما يذوب الرصاص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم قال حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا رجل من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن ليسقيه، قال مطرف: إني صائم. فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيام حسن ثلاثة أيام من الشهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي كل ليلة ساعة فيها منادي، هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص وامرأة من قيس أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحدهما سمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنبي خطئي وعمدي، اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله أن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: اقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان الهاشمي حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر المديني أخبرني يزيد يعني ابن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير أخبره أن عثمان بن أبي العاص قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذه وجع قد كان يبطله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ضع يمينك على مكانك الذي تشتكي فامسح بها سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد في كل مسحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق يعني محمدا عن عبيد الله أو عبد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال: دخلت على عثمان بن أبي العاص فأمر لي بلبن لقحه، فقلت: إني صائم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة من عذاب الله كجنة أحدكم من القتال، وصيام حسن ثلاثة أيام من كل شهر. قال: وكان آخر شيء عهده النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن قال: جوز في صلاتك واقدر الناس بأضعفهم، فإن منهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال: دخلت على عثمان بن أبي العاص فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان المعنى قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن الحسن أن ابن عامر استعمل كلاب ابن أمية على الأبلة وعثمان بن أبي العاص في أرضه فأتاه عثمان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الصمد في حديثه يقول إن بالليل ساعة تفتح فيها أبواب السماء ينادي مناد هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له قال جميعا وإن داود خرج ذات ليلة فقال لا يسأل الله عز وجل أحد شيئا إلا أعطاه إلا أن يكون ساحرا أو عشارا فدعا كلاب بقرقور فركب فيه فانحدر إلى ابن عامر فقال دونك عملك قال لما قال حدثني عثمان بكذا وكذا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم غيرهم قال فقال إن لكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في دين لا ركوع فيه قال وقال عثمان بن أبي العاص يا رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قومي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن داود بن أبي عاصم عن عثمان بن أبي العاص أن آخر ما فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت بقوم فخفف بهم حتى وقت لي اقرأ باسم ربك الذي خلق حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينادي كل ليلة منادي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن عبد الله بن خثيم قال حدثني داود بن أبي عاصم الثقفي عن عثمان بن أبي العاص أن آخر كلام كلمني به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ استعملني على الطائف فقال خفف الصلاة على الناس حتى وقت لي اقرأ باسم ربك الذي خلق وأشباهها من القرآن حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عبد الله يعني ابن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الله بن الحكم أنه سمع عثمان بن أبي العاص يقول استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف وكان آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خفف عن الناس الصلاة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا هريم عن ليث عن شهر بن حوشب عن عثمان بن أبي العاص قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ شخص ببصره ثم صوبه حتى كاد أن يلزقه بالأرض قال ثم شخص ببصره فقال أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون حديث زياد بن لبيد رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال وذاك عند أوان ذهاب العلم قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل فلا ينتفعون مما فيهما بشيء حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مراح قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن ابن لبيد الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أوان ذهاب العلم قال شعبة أو قال هذا أوان انقطاع العلم فقلت وكيف وفينا كتاب الله نعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم قال ثكلتك أمك ابن لبيد ما كنت أحسبك إلا من أعقل أهل المدينة أليس اليهود والنصارى فيهم كتاب الله تعالى؟ قال شعبة أو قال أليس اليهود والنصارى فيهم التوراة والإنجيل ثم لم ينتفعوا منه بشيء؟ أو قال أليس اليهود والنصارى أو أهل الكتاب شعبة يقول ذلك فيهم كتاب الله عز وجل؟ حديث عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه.